تفضل. ماذا قرأنا؟ قرأنا الشرح. نقرأ 9 جديدة الآن. نقرأ 10 جديدة. طيب، لأن أن إلى مع تلوي فالجزا ولا يطرد في نهوه خير القول أن يحمده. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر. هذا أخذناه ولا ليس؟ من يحفظ الأبيات؟ من يحفظ؟ سرعة يا جماعة الوقت. نعم نبدأ بعد من؟ ولا إذا احفظ ما شئت احفظ. بعد ذلك سيكون تصحب الخبر لا مبتدا النحو إني لوزر ولا يريد اللام ما قد نفي ولا من الأفعال ما كرضي ولا من الأفعال ما كرضي. نعم ولا من الأفعال ما كرضي وقد يليها مع قد كإن ذا مع قد كإن ذا. نعم لقد سمع لقد سمع على العيدة مستعدية مستحوذة وتصحب الواسطة وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسم حل قبله الخبر. بس بعد. نعم بعد ذلك سيسحب الخبر لما ابتداء النحو إني لوزر ولا يلد لما ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا قد يليها ما قد كإن ذا لقد سمع على الحدى مستحبا وتسحب الوسط معمول الخبر والفصل واسم الحل قبل والفصل والفصل واسم الحل اسم الحل قبله الخبر. نعم. وصلنا بالحروف مبطل إمالها وقد يبقى العمل وجائز وجائز ربك معطوف هذا معطوف معطوف هذا منصوب إن إيه؟ منصوب بعد إن بعد أن تستكمل منصوب إن بعد إن بعد أن تستكمل. شيخ لإن أن ليت لكن لعل كأن ما عرض اليوم عرض تاع اليوم ما عليش سمع تاع اليوم بعدين هذيك تحفظ اليوم ولا تحفظ وبعد وبعد ذلك فسيتصحب الخبر لا مبتدا إني لا وزر نحو إني لا وزر ولا يليد إلا بما قد نفي ولا من الأفعال ما تغضي وقد يليها مع قد كأن ذا لقد سمع العيد مستحبدا

تعلق بها لومه زيد وهو مضاف ليلى مضاف إليه إيه أيوه نعم زيد كيف؟ عواذلي مبتدأ مؤخر مبتدأ مؤخر أيوة ولكنني ذات استدراك والنصب لكن استدراك والنصب فاعل لماذا؟ ايش؟ يلومون والواو يلومون بدل من الفاعل يلومون بدل من فاعل من الواو من الواو قد يقال بدل من الواو قد يقال مبتدا قد يقال مبتدا واضح قد يكون مبتدا مؤخر فيكون يلومون هي جمله الخبر مقدم واضح هذا احسن هذا أحسن لأن يكون بدلا من الواو أي عواذلي يلومونني أي عواذلي يلومونني واصل ولكنني ولكن حرف استدراك ونصب لأن العواذل الهادل هو اللائم أيوة قلوا الوقاية والياء اسمها أيوة لا عميل لا ابتداء اي نعم مرفوع واصل هذا اولى هذا اولى يا رابع عواذلي بالمبتدا وجمله يلومون مؤخر وجمله يلومونني خبر مقدم ومن مسوغات نعم هذا اولى اقرا وخرج وخرج على ان اللام زائده كما شذ زيادتها في خبر امس نعم. نحو قوله مروا عجالا فقالوا كيف سيدكم فقال من سألوا أمس لمجهودا أي نعم عارف محمد مروا أي في المر أي مبني على ضم اتصالي بالواو الجماعة أي الواو فاعل أي والألف الجماعة أي عجالا حال نعم أي فقالوا والفاعل ضمير مشتتر وجوبا تقديره أنتم إيه؟ فقالوا قالوا ها مروا عجالة هم لا الفاعل هو الواو خلاص فقالوا الفاء الفاء فعل استفهام نعم قالوا فعل ماضي حط مروا فقالوا حط قالوا فعل فاعل كما سبق فعل فاعل كيف الاستفهامية في محله مقدم في محل الخبر. ايوه مقدم زي سيدكم مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر ايه والميم مضاف اليه نعم فقال في الماضي من الفتح من الموصول من سأل فقال من سأل فقال من الموصول في محل رفع طيب كيف سيدكم مش محلها من الاعراب جمله لا محل لها من الاعراب ليش؟ استفهامي نعم قالوا فقالوا ماذا قالوا منصوبة مقول القول النصب مقول القول أيوة الفاء عاطفة قال في الماض ومن اسمه فاعل من سألوا فسألوا فعل وفاعل وهي صفة موصولة محل من الإعراب والعائد هو الواو يا ولد فقال من سألوا أمشي من أخوات كان من أيوة. مقدر على الألف يعني دور التأدب ثم ماذا اسمها اسمها ضمير مشتتر أي جواز هو ومجهود خبر اللام الابتداء ومجهودا خبر والجملة أيضا منصوبة مقول القول يعني هذا قليل يعني دخول اللام على خبر كان وخواتها قليل نعم أي أمس مجهودة وكما زيدت في خبر المبتدأ شذوذا كقوله أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. نعم نعم أقل هاي أم الحليس بدينا بالأم هي مرفوع ومضاف حليسي مجرور. طيب لا عجوز اللام أيوة عجوز أيوة ها تم ابتداء عجوز خبر أيوة ها شهربة نعتم إيه سيف ترضى ماضي رضي ترضى مضارع مرفوع والفاعل المستتر هي ترجع للعجوز من اللحم أيوة تعلق بترضى ترضى من اللحم بعظم جار ومجرور أيضا زيد مضاف إليه مضاف إليه زيد وصل وأجاز المبرد كما زيدت في خبر المبتدأ يعني زيادة اللام في خبر المبتدأ شاذ قليل. نعم أنا ذكرت سابقا أنها تدخل وشذوذا على قلة. نعم وأجاز المبرد دخولها في خبر أن المفتوحة وقد قرأ شاذا في ولا على في خبر وصل. نعم وقد قرأ شاذا إلا أنهم لا يأكلون الطعام بفتح أن ويتخرج أيضا على زيادة قراءة المشهورة إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. نعم ويتخرج أيضا على زيادة الله ويتخرج لو خرج ويتخرج أي نعم شاذة عشر الأنسب يصح قال ولا يلي باللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدى مستحوذا. قال الشارح إذا كان خبر إن منفيا لم تدخل عليه اللام فلا تقول إن زيدا لما يقوم وقد ورد في الشعر كقوله وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء. أيوة يا رب بحسب ما قبله حسب ما قبله أعلم فاعل أنا فاعل مضارع إن حق شبه بتاعتها بالفعل تسليما اسمها وعطف ترك النفع إذا على تسليما عطف لا لا مبتدائية لا أداة نفي الجنس متشابهة لا نافية نفي الجنس لا نفي الجنس نفي الجنس تعمل عمل إن لا تفيد النفي متشابهة شبهاني شبهاني خبر خبر إن وعلم وإي نعم خبر أن نعم مرفوع مرتفعي ضم الظاهرة على شبهاني لا لا متشابهاني مثنى مرفوع مرتفع الألف ولا سواء حرف عطف لا نفي سواء معطوف على المتشابهة مرفوع. نعم لا نفي التي تعمل على الإن الحجازية لا شيء نفي الجنس تعمل عمل إن أما لا حجازية لا لا رجل في الدالة نفي الجنس وأعلم زيد وأن تسليما وتركا لا متشابهة يقوم مقام مفعولي أعلم فهنا هذا على قلة أو شذوذا وأعلم أن تسليما وتركا للا متشابها إذا كان منفيا

إن مخففة من الثقيل. أيوه. قتلت قتل في الماضي مبني على السكون. إن شلت يمينك. إن شلت إن قتلت. إن مخففة من الثقيل. أيوه. قتلت فعل. في الماضي. أيوه. والتاء. التاء فاعل. أيوه. لا مسلما لا زائدا. لا فارقة. لام فارقة مسلما مفعول به لقتل. نعم. حلت حل في الماضي تأنيث. تأنيث عليك. اي مزال لقلقا اي جو يقول النجو. نعم. عليك جر ومجرم متعلق بحل. ايه. عقوبة فاعل وهو مضاف متعاملين مضاف اليه. اي نعم. انتهى نكتفي بهذا. شوف هذا جماعة الجزرية من بعد الأجرم. ها؟ كل من جتاع الجزرية قلت كل كيف جتاع سلبونا يا جماعة ما حبيتوش تلبونا. ها؟ احنا كنا 12 يبدأوا دمال أو لم يتسمي. ها؟ هذا هو Fine.